باقي العمر يعبس غصن وذنوب نار، وانا على عتبة رحمتك كل اعتذار. يا ربي بلسان الدمع آسف أصيح، رافع لك جفوف العشق ليل ونهار. ما تنسى دل عطفك أبد باب السماء، سامحني يا رب القلب بالعبرة صاح. وارقب غصن أدري العمر باكر يطيح، اش ما طولت لازم تشهي عن الرياح. أتوسلك والقى كل أمنياتي، وأعطش وأشوفك خير دار صفاتي. يا سامحني يا غفار يلي انت ذاتي، يا ربي وتناجي سجدة صلاتي. يا ربي وتناجي سجدة صلاتي. يا رب أنت المستعان في الشدة والبلاء، أنت الرب الرحيم، يا من دل على ناجي ذاته. ظلمان روح وتنتظر نظر الضوار، طيران وجناح انكسر ضاع بسمان. كل ما يضايقني الزمن مخنوق اجيك، ويشملني عطفك سيدي ورقة هواك. انت الاهل وسط الغرب قلبي لقاك، يا ما نسيت بشدته قلب النساء. يا واسع الرحمة وتحب بالتائبين، هذا العمر ما يسوى إلا برضا. من ذنبي جيت الخار يا ربي غفرانك، يا مالك الأكوان اغنيني بمالك. يا أتوسلك وانخاف من شدة ذنوبي، كل لحظة صيح بصوت سامحني محبوبي. كل لحظة صيح بصوت سامحني بحضوري. إلهي أسألك العفو عني، يا غفار يا رحمن يا رحيم، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.